الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم مرة أخرى في برنامج من برامج الإصلاح وفي نشاط من نشاطات جمعية الإصلاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يكون تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إخوتي وأخواتي، إن الإصلاح مطلب يتطلبه كل عاقل، فالعاقل حتى لو كان غير مسلم يحب الإصلاح ويحب أن يعيش الناس في الرخاء والأمن والاستقرار، وأن يتعايشوا تعايشا سلميا ليس فيه إلحاق الضرر بأحد، وفيه التعاون على ما يقدمهم ويزيدهم إيمانا وأمنا ورخاء. فهذا المطلب تتطلبه الروح الإنسانية، فالإنسان بطبعه كائن مدني يحب أن ينتج وأن يترك بصماته وأثره لمن يأتي بعده، وأصل الإنسانية مقتض للحرص على النفع على نفع الآخرين، والذي لا يتعدى نفعه أمد حياته أو لا يتعدى نفعه نفع نفسه لا يمكن أن يكون من أهل الإصلاح. والإصلاح هو الذي رتب الله عليه رفع البلاء، فلم يرتب رفع البلاء على الصلاح فقط، فصلاح الإنسان في نفسه مطلب ولا بد منه، ولكنه لا يرفع البلاء عن الأمة. وقد ثبت في الصحيحين، وهذه مأثرة لأخواتنا النساء هدية لهن، هذا الحديث في إسناده أربع نسوة من بيت النبوة، اثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنتان من أمهات المؤمنين. وقد اشتهر بحديث الأربع في صحيح البخاري، حديث الأربعة وحديث الأربع، حديث الأربعة الذي في إسنادها أربعة رجال من الصحابة، وحديث الأربع الذي في إسنادها أربع نسوة من الصحابة. فإنه ترويه زينب بنت أبي سلمة، أمها أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين، عن حبيبة بنت أم حبيبة وهي بنت عبيد الله بن جحش، عن أمها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة في بيتها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قلت: يا رسول الله، أنا لكم فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال: فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه لبهام التي تليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب أم المؤمنين عندما سألته: أنهلك وبين الصالحون؟ قال: نعم. فالصالحون إذا لم يهتموا بإصلاح الآخرين لم ينفع صلاحهم. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن الله أرسل ملكا ليهلك قرية، فقال: يا ربي، فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال: به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه في يوما واحدا. فهذا الذي لم يرد الإصلاح ولم ينهى عن منكر ولم يأمر بمعروف ولم يعمل ويكتسب ويجتهد للإصلاح بدأ به عند المؤاخذة. أما المصلحون فهم الذين يرفع بهم البلاء، وقد سمعتم آية سورة هود التي قرأ عليكم القارئ، وهي قول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل أهلها صالحون. وهذا الإصلاح يقتضي من الإنسان معرفة للصلاح ومعرفة لمجالات الفساد، لأن الإصلاح معناه تقويم وإزالة ميل أمر قائم. فكثير من الذين يعيشون على الأرض يرضون ببقاء ما كان على ما كان، وهؤلاء هم أعوان الظلمة الذين يرضون ببقاء الأمور كما هي. أما الذين لا يرضون ببقاء الظلم والطغيان فهم أولئك الذين يعدلون الميل وينهون عن الفساد ويسعون للإصلاح، فيبدأون بأنفسهم ثم يتجاوز إصلاحهم لمن سواهم. والبداءة بالنفس أصل من أصول الإصلاح. فخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قال فيما حكى الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا الإصلاح له ثلاثة عناوين كبرى، هي أربعة عناوين كبرى أقصد، هي إصلاح الفرد، ثم إصلاح الأسرة، ثم إصلاح المجتمع، ثم إصلاح الدولة. فإصلاح الفرد يقتضي صلاح معاملته مع الله سبحانه وتعالى بمعرفته بربه واجتنابه لما نهى الله عنه وامتثاله لما أمر به بقدر المستطاع، ويقتضي صلاح معاملته للناس بإحسان خلقه وبعدم تطفيفه. والتطفيف هو أن يريد الإنسان أن يأخذ كل حقه ولا يسامح في شيء منه ولا يؤدي إلى الآخرين حقوقهم. وصاحبه لا يصلح نفسه أبدا، ولذلك قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك رحمه الله: قال لكل شيء وفاء وتطفيف. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما وقف يوم جمعة على المنبر يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا لقد طففت. فاعتبر هذا تطفيفا، لأنه أخذ كل حقه، أخذ بالرخصة في الوضوء وأخذ بالرخصة في الوقت، ودخل المسجد والإمام يخطب على المنبر لم يأتي بالنداء الأول ولم يأتي بالنداء الثاني، ولم يقرب بدنة ولا بقرة ولا كبشا أقرن ولا دجاجة ولا بيضة، فقال: لقد طففت. فهذا إصلاح النفس. ثم إصلاح الأسرة. فالأسرة هي أساس المجتمع وهي لبنته الأولى، وما لم تصلح لا يمكن أن يقع الاستقرار والاستمرار في علاقات المجتمع. وصلاح الأسرة لا يكون إلا على مراد الله جل جلاله، فالله هو الذي شرع النكاح وحرم السفاح، وهو الذي عدل في الحقوق بين عباده فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والتفكك الأسري دليل على تخلف المجتمع. إذا كان الرجال لا يتحملون مسؤولياتهم فيما ولاهم الله سبحانه وتعالى من الأسر، فيفرطون في الرعاية والعناية والنفقة، ويفرطون في تربية الأولاد وتعليمهم وتدريسهم والعناية بصحتهم، فسيكون المجتمع مجتمعا متفككا متخلفا. وإذا كان النساء كذلك لا يراعين حقوق الأزواج ولا يقومن بواجبات البيت ولا يشاركن في تربية الأولاد، فأكثر من نصف المجتمع معطل الطاقة في الإصلاح. فلذلك لا بد أن تشترك الأسرة كلها في هذا الإصلاح، وأن يتحمل كل فرد من أفرادها مسؤوليته فيه. ثم بعد ذلك العنوان الثالث هو المجتمع. فالمجتمع يحتاج إلى إصلاح كثير، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق على المجتمع وقسم فيه الأخلاق، ولم يجعله صورة طبق الأصل من فرد واحد، بل جعله قبائل، وجعل أهله على ألوان، وجعله يتكلم بألسنة مختلفة، وجعل صور أهله متفاوتة، وجعل ذلك آية من آيات وحدانيته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كذلك جعل الأرزاق متفاوتة فيه، فمن آتاه الله كفافا يعيش به فلا بد أن يحقق الاستقلال، وأن يكون نفعه متعديا، وأن يكون ضرره مكفوفا بالكلية عن الآخرين. ومن لم يعطيه الله كفافا لا بد أن يتعفف، ولكن مع ذلك له حق اجتماعي ومسؤولية اجتماعية في أعناق الذين آتاهم الله أكثر من حاجتهم. وهذا التوزيع ثلاثة أقسام: من آتاه الله قدر حاجته وهم أهل الكفاف، ومن آتاه أكثر من حاجته وهؤلاء هم الذين ينبغي أن ينفقوا على عباد الله وأن يتحملوا مسؤولياتهم الاجتماعية، ومن لم يؤته الله قدر حاجته وهؤلاء هم الذين ينصر بهم المجتمع. لا تظنوا أن هؤلاء عالة يحملهم المجتمع، بل هم الذين ينصر بهم ويرزق المجتمع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فلذلك يقتضي الإصلاح الاجتماعي أن يعرف الناس أنهم جميعا لآدم، وأن آدم من تراب، وأنهم جميعا عباد لله، لا بد أن يأخذوا جميعا حظهم من عدل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتعلموا جميعا ما جاءهم به هذا الرسول الذي أرسل إليهم جميعا، أرسل إلى الأبيض والأسود والناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا بد أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعرفوا أن التنوع الذي فطرهم الله عليه ليس من خلقتهم حتى يفخر به بعضهم على بعض، وليس من إنتاجهم حتى يستحقوا به مكانة أو ذكرا في المجتمع، ليس لهم فيه يد قد سبق مولدهم. وهذا التمييز أيضا مؤقت، فتفاضل الناس في الخلقة والألوان، وتفاضلهم في العلوم، وتفاضلهم في الفهوم، وتفاضلهم في الأرزاق، كله مؤقت بالحياة الدنيا القصيرة الفانية. فإذا وقف الإنسان على المقبرة فإنه لا يستطيع أن يميز بين قبر الذكر والأنثى والكبير والصغير والمعمر والمنقوص من عمره والغني والفقير والأبيض والأسود والجميل والقبيح والعالم والجاهل والملك والمملوك، كلهم سواء. ويزداد زوال هذا التفريق عندما يحشر الناس جميعا يناديهم المنادي: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون كأنهم جراد منتشر، أو مثل البراشي المبذوث، فيتداركون جميعا الذين كانوا مع نوح في السفينة والذين يعيشون اليوم على الأرض لا فرق بينهم في ساعة المحشر: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالفروق المؤقتة لا ينبغي بحال من الأحوال أن يبقى بها الإنسان ولا أن يفخر بها، ولا يمكن أن تكون سببا للقطيعة والنفرة، ولا يمكن أن تكون سببا للتكبر والتجبر على عباد الله، فهي زائلة مؤقتة. وما مثالها إلا مثال قوم ركبوا في طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في الدرجة السياحية، فلما نزلت الطائرة وفتحت أبوابها خرجوا منها يمشون، فللذي كان في الدرجة الأولى يحتفظ بإشارة أو علامة تدل على أنه من أهل الدرجة الأولى، وللذي كان في السياحية يحتفظ بعلامة احتقار تدل على أنه كان في الدرجة السياحية. أو قوم ركبوا في سيارة من سياراتنا المكشوفة الصحراوية، فكان بعضهم في مقدمها وبعضهم في آخر آخره، لكن وصلت السيارة إلى منتهى السفر ونزلوا منها يمشون، لا تبقى علامة على الذي كان في مقدمة السيارة، ولا تبقى علامة على الذي كان في آخر الآخرين في السيارة. فلذلك يا عباد الله اعلموا أن اختلافكم في الألوان والألسنة والأخلاق والأموال والوظائف والمستويات العلمية وغير ذلك هو فروق مؤقتة زائلة لا يمكن أن يبقى بها أحد على أحد، وينبغي أن تكون إثراء لمجتمعكم وزيادة للنفع فيه. من آتاه الله خيرا ينبغي أن يكون في عنقه أمانة ومسؤولية، هذا الخير ليس ملكا شخصيا له هو، بل هذا الخير لعباد الله، ولا يمكن أن يحجبه عنهم ولا أن يستأثر به دونهم. من آتاه الله فهما أو علما أو مالا أو جاها أو جمالا لا بد أن يدرك أن هذه الخصوصية ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف، وأنه مكلف تحت الأوامر والنواهي، وأن عليه أن يعلم أن مدة النعمة قليلة قصيرة. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالنعم تزول بسرعة، لكن كثيرا من الناس يغبن فيها، لا يستشعرها إلا بعد زوالها، لا يعرفها إلا بزوالها، وأولئك لا يمكن أن يشكروها أبدا. كذلك لا بد أن ندرك أن المجتمعات تبقى فيها رواسب سبقت الثقافة وسبقت التطور، وقد بقيت خالدة تالدة في نفوس الناس، وهذه الرواسب لا بد من إزالتها وعلاجها. هذه الرواسب بعضها يعلق بأشرف شيء وهو العقيدة والعبادة، وبعضها يكون فيما دون ذلك من معاملات الناس وأخلاقهم. كثير من الرواسب الاجتماعية الفاسدة تكون في عقائد الناس، يتعودون على أن أمرا ما محظور وأن من فعله سيصاب بكارثة، وليس لذلك أي أصل لا من كتاب ولا سنة إلا التعود، فهو من الرواسب التي بقيت في المجتمع. يتعودون على التماس النفع من المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يتعودون على نسبة التأثير للمخلوقين، إذا أصيب أحدهم بمرض نسي أنه قد كتب وهو جنين في بطن أمه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، فيقول: ما أصابني بهذا المرض إلا فلان، وينسون أن هذا قدر قد مضى ونفر. كذلك في العبادات كثير من الرواسب والبدع التي تشيع في المجتمع وتبقى دون تغيير ودون إصلاح، وإنما هي رواسب من عادات الناس في وقت معين، كان الناس في بيئة معينة اقتضت هذا الأمر فاستمروا عليها وتغيرت البيئة. كذلك ما يتعلق بالمعاملات، كثير من المعاملات في المجتمع هي من رواسب طبائع أو عصور مضت وانقضت وذهب أهلها، وكان ينبغي أن تذهب معهم هذه الرواسب. كثير من الناس اليوم بينهم من العلائق والنسب ما بينهم، وهم أقارب، ولكن إذا تزوج الرجل من ابنة قوم هجرهم، لم يأكل في بيتهم ولم يأكل بحضرة أبيها ولا أمها، وهذا من رواسب أهل البادية ومن عادات أهل البدو في أزمنة مضت. لا يمت للأخلاق والحياء بشيء، فالخلق أشرفه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان يأكل مع أبي بكر وعنده في بيته، ويأكل مع عمر ومع عثمان ومع علي، ويدخل عليهم في بيوتهم ويدخلون عليه ويأكلون عنده ويسألونه ويعطيهم. كذلك منها ما يتعلق بمعاملات الأسرة فيما بينها، من الرواسب التي لا بد من الإصلاح فيها في قضية المجتمع أن كثيرا من النساء تتعود أن لا تخاطب زوجها إلا بما يكره، لا تطلق عليه اسمه ولا تخاطبه إلا بما يكره، ولا تواجهه برضا ولا شكر على نفع أبدا، وتربي بناتها على هذا، وهذا من رواسب الأخلاق السيئة والعادات الذميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك بعض الرجال أيضا يصطحب عادة اجتماعية سيئة فيؤذي أهله، ويكون فظا غليظا في البيت مع الأولاد ومع الزوجة ومع الجيران، وهذا منافي لهذا الدين وقيمه. والرسول صلى الله عليه وسلم الكريم خاطبه الله جل جلاله فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. اما العنوان الرابع للاصلاح فهو الدوله، والمقصود بها المؤسسه الخادمه للمجتمع والاسره والفرد. فالمؤسسة الخادمة للجميع التي هي أب الجميع وأم الجميع، التي هي حريصة على هداية الجميع، التي هي مؤتمنة على أملاك الجميع، التي هي مؤتمنة على تربية الجميع، التي هي مؤتمنة على تطبيق الدين وعلى توصيل العدل، عدل الله إلى الناس، التي هي مؤتمنة على حمل لواء هذا الدين ونصرته، التي هي مؤتمنة على تبليغ رسالات الله إلى الناس كافة. هذه المؤسسة العظيمة إذا لم يكن فيها إصلاح فإنها يقع فيها من الفساد ما الله به عليم، فتكون كلا على المجتمع ووباء ووبالا عليه بدل أن تكون خادمة له. الأصل في الدولة أنها مؤسسة خادمة للمجتمع تكون عليه بردا وسلاما وأمنا ورخاء، تعليما وعلاجا وإغناء للفقراء ومسامحة وإصلاحا، هذا دور الدولة المهم المنشود. لكن في كثير من الأحيان ينقلب هذا الدور إلى العكس، فتكون الدولة مذلة وهوانا للشعوب بين مشرد وسجين و بين خائف لا يأمن على أهله ولا على معاشه، بين ملزم بالضرائب والإتاوات التي لا يطيقها، بين مصادر الأموال من غير حق شرعي، بين من يرى الأثرة في سكان البلد الواحد الذين هم لنفس واحدة، خلقوا من نفس واحدة وعاشوا في بلد واحد ولدوا عليه جميعا يستحقون خيراته جميعا، فتمتلئ يد بعضهم من الخيرات ويحرم الآخرون بالكلية من خيرات بلدهم الذي هم شركاء فيه. حينئذ يحتاج إلى الإصلاح في هذا العنوان الكبير، وهذا الإصلاح منوع، فمنه الإصلاح التعليمي والتربوي وهذا أساسه. إذا لم يعرف الناس مهمتهم في هذه الأرض ضاعت أعمارهم في غير طائف. الذي لم يعرف ما أرسل به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إليه حياته كلها ضياع، لأنه يظن أن له مهمة هو يحددها لنفسه. والغريب أن هؤلاء الذين يحددون مهماتهم لأنفسهم لا يسعون إلا في أخص المهن وأرذلها، فلا يعملون إلا فيما تحسنه النملة والفارة. محاولة جمع الأرزاق من حلها ومن غير حلها بأي وجه، والادخار الادخار حتى يموت، هذه أخص المهن وأرداها لأنها تحسنها البارة والنملة. من لم يعرف أن الإنسان كائن شريف على الله، فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه وبكلتا يديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرمه بأنواع التكريم، جعل منه رسول الله، أنزل إليه الكتب، جعله خليفة في الأرض، خلق له ما في الأرض جميعا، من لم يدرك هذه المهمة ظن أن الإنسان مثل كل الحيوانات والحشرات والبهائم، ولا يكون لحياته حينئذ معنى. فلا بد أول ما نصلح أن نصلح تصور الإنسان إلى الإنسان، أن نصلح تصور كل واحد منا إلى نفسه أنه كائن شريف على الله ذو مهمة محددة بوحي منزل، لا بد أن يحاول إتقانها، وأن قيمته إنما هي بحسب إتقانه. فكل جهاز إنما تقدر قيمته بحسب إتقانه للمهمة التي من أجلها صنع. جهاز تكبير الصوت إذا كان يشوش الأصوات وكان الصدى يغلب على صوت المتكلم، هذا جهاز فاسد لم يتقن ما صنع من أجله، فلذلك لا يشتريه أحد. لكن إذا كان يؤدي هذه المهمة بتمام الدقة فيوصل الأصوات بأحسن وجه كما خرجت من فم المتكلم أو أحسن، أو جهاز التسجيل يسجل الأصوات كما هي ترتفع قيمته بحسب ذلك، فكذلك الإنسان خلق من أجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أتقن هذه المهمة بدقة متناهية ارتفع سعره وعلت قيمته وارتفع مستواه، وإذا أهمل هذه القيمة بالكلية، لم أهمل هذه المهمة بالكلية، لم يبق له أي قيمة، بل كان في أسفل سافلين، كان أرذل من كل الخلائق، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله. وإذا كان يؤدي بعض ما خلق من أجله من غير إتقان، لا يخلص فيه لله ولا يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيمته ناقصة بحسب ما ينقص من إتقانه لهذه المهمة. هذه التربية لا يمكن أن يقوم عليها الفرد وحده، بل لا بد أن ترعاها مؤسسات متعددة، منها الأسرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع، أي من قطع. والمسؤولية الثانية في التربية على الشارع والمجتمع، فالمجتمع الصالح نتاجه طيب، وقد سمعتم في ما قرأ علينا الأمين العام في خطبته قول الله تعالى: والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وتعرفون قول زهير بن أبي سلمى المزني: وما يكون من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيشه، وتغرس إلا في منابتها النخل. فالمجتمع الصالح نتاجه طيب، ذرية بعضها من بعض. والمجتمع الفاسد نتاجه أفسد منه، لأن من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. ثم بعد ذلك المدرسة، والمدرسة لا بد من إصلاحها إصلاحا منهجيا أولا في المقررات، وإصلاحا في الوسائل، وأولها المعلم. فالمعلم إذا لم يجد اعترافا ولم يجد كفاية ولم يقدر له دوره ومكانه، لا يمكن أن يتقن مهمته. ولذلك يقول الحكيم: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جبوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جبوت معلما. فالعناية بالمعلمين والمربين أساس مهم، والاستثمار فيهم استثمار لا يضيع. وكذلك الوسائل الأخرى مثل البيئة التعليمية كالمدارس وما فيها ووسائلها ووسائل التحفيز للناجحين والمتفوقين، وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع في التوظيف وفي مختلف المسابقات، هذا إصلاح تربوي لا بد من أن ترعاه الدولة وتتبناه. ثم بعد ذلك الإصلاح في المجال التعبدي: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كثير من رؤساء الدول والحكومات يظنون أن مهمتهم في الدنيا أمور مادية، وأن الدين ليس من مسؤولياتهم، وهذا خلاف كلام الله. فالله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض، ماذا قال؟ استثمروا الأموال؟ لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال أهل العلم: ولله عاقبة الأمور تهديد لمن تولى فلم يقم بذلك، فمعناه أن الله سيعزله ويأتي بمن هو خير منه، وهذه سنة الله في تحفيزه لكل من ولاه، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم بعد ذلك الإصلاح في الجانب القضائي في القضاء والقانون. فالقضاء هو القائم على توصيل الحقوق إلى أهلها وعلى إنصاف الناس، فالإنسان بطبعه لا يقبل المذلة والهوان كما قال الحكيم: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج ولا يرثي له أحد. أما الإنسان الكريم فإنه إذا وجد حقه في مكان استطاع أن يعيش فيه ولا يمكن أن يعيش بدار مذلة وهوان، وهذا يعرفه أهل الجاهلية في جاهليتهم حتى قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وأرحل وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. فالدار التي لا يجد فيها الإنسان النصفة ويؤلم فيها ولا يجد من يرفع عنه الظلم لا يمكن أن يقيم فيها الشرفاء، ليست دار الشرفاء بل هي دار أهل الهوان والمذلة. والقضاء هو الذي يمكن أن يرفع الظلم عن الناس، فلذلك لا بد من إصلاحه، وإصلاحه يقتضي أولا اختيار الأكفاء أهل الورع والصدق والعلم والأمانة الذين لا يرتشون ولا يرغبون في المناصب ولا يرغبون في الأموال، يرغبون في إقامة شرع الله على أرض الله بين عباد الله، وهذه مهمتهم ووظيفتهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كذلك بإصلاح القوانين وأن تكون موافقة لشرع الله، وإذا طبقت أحكام الشرع على الأرض فإن أهلها سينعمون ويعيشون بالخير كله كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، من أن يمطروا سبتا أي أسبوعا كاملا، حد واحد يقام على شخص واحد على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. تعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى مبارزة لله، وتعرفون أن الله جل جلاله لا يستطيع أحد مبارزته، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وفي حديث ابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كثير من الدول تكون القوانين في بعض الأحيان موافقة للشريعة، أو بعض القوانين موافقة للشريعة، ويحاول القاضي أن يحكم بها، ولكن إذا وصلت إلى يد السلطة التنفيذية تعطلها، فتكون أحكام الله معطلة بين الناس، وهذا أذية للناس، لأن الجانية إذا وضع في السجن فمضى عليه عشرات السنوات وهو مهمل في السجن، السجون مدارس لتعلم الإجرام، وتنتشر فيها الأوبئة والأمراض، والإنسان فيها يمل الحياة، فهو حبيس الجدران ليس له مشاركة في هذا العالم كله. فلو حير السجناء الآن في السجون بين أن تقام عليهم أحكام الله التي نزل بها جبريل من عند الله وتكون تطهيرا لهم وتكفيرا لسيئاتهم، وبين أن يبقوا في السجون لاختاروا أن تقام عليهم أحكام الله الليلة قبل صلاة المغرب، لأن هذه الأحكام هي مصلحة الجميع، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كذلك الإصلاح في الجانب الاجتماعي، وهو مقتضى لعدم الأثرة وعدم التمييز العنصري، إلا التمييز الإيجابي الذي يستثنى إذا كان بعض الناس قد مضى عليهم وقت في مظلمة، فحيل بينهم وبين حظهم من التعليم أو بين حظهم من الوظائف أو بين حظهم من المال والتملك، فلا بأس من العدل أن تعطى تلك المجموعة تمييزا يختص بها حتى يكون المجتمع سواسية كأسنان المشط. وإذا حصل ذلك شعر الجميع بالأمن والأمان، ولم يتنازعوا ولم يتدافعوا، لأنهم يشعرون أن الحقوق قد وصلت إليهم جميعا. أما إذا لم يقع ذلك فكل شريحة من المجتمع وكل مستوى من مستوياته سينازع على الكرسي الأساسي للدولة، ويظن أنه لا يمكن أن يصل إلى حقه ما لم يصل إلى هذا الكرسي. فكل مجموعة من الناس حتى لو كانت قبيلة أو جهة أو أهل لون أو عرق يظنون أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى حقوقهم إلا إذا حكموا في البلاد، وإذا كانوا أقلية سيحاولون الوصول إلى ذلك بإراقة الدماء والإفساد، وإذا كانوا أكثرية فلم تتح لهم الفرصة أيضا أدى ذلك إلى حصول الحروب الأهلية والمشكلات. فلذلك لا بد من الإصلاح الاجتماعي الذي يقتضي عدلا وإنصافا للجميع، وشعورا من الجميع بأنهم سواسية أمام القانون، وبأن الدولة دولتهم جميعا، وبأنهم جميعا مرحب بهم في أوساط دولتهم وفي كل وظائفها وفي كل خيراتها. ثم بعد ذلك الإصلاح الاقتصادي، وهو أساس لا بد منه، فالذي يأكل الحرام لا يمكن أن يوفق للطاعات، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، والذي يأكل الربا لا يمكن أن يتصرف تصرف العقلاء، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آه الإصلاح الاقتصادي يقتضي إيجاد العقود الشرعية وإيجاد الحلول الشرعية في كل مجال من المجالات، يقتضي القضاء على الربا وعلى كل العقود المحرمة وكل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من البيعات المذمومة. ثم أخيرا الإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي يقتضي أن تكون الدولة حريصة على التداول السلمي على السلطة وعلى العدل في ذلك، وأن يكون هذا منظما بعقد اجتماعي وافق عليه المجتمع جميعا لا يأخذه إلا خارج على المجتمع، وهذا العقد المتفق عليه يحدد للراعي مسؤوليته ومدته وصلاحياته، ويحدد للرعية كذلك طرق مراقبته ومتابعته وعزله إذا خالف وتشجيعه إذا أتقن، فكل ذلك مطلوب. لكن إذا لم يقع هذا العقد الاجتماعي بين الناس سينقسم الناس إلى من يبيع ولاءه بالمال، ومن يكون ولاؤه تبعا لخوفه ورجائه، ومن يكون ولاؤه ضائعا ليس لمجتمعه ولا بلده فيه أية ليلة، وبين معارض يعارض أصل النظام وأصل الدولة سواء أصابت أو أخطأت ولا يبالي، وهذا كله خطأ. لا بد من أن يكون العقد الاجتماعي مقتضي لأن يعرف الإنسان ما حدد الله له من الولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأن يعرف الإنسان أن اختيار الأشخاص ليس على أساس أسمائهم وذواتهم وأنسابهم، بل على أساس برامجهم التي يقدمونها، وهم يقومون على أساس ما أنتجوا من هذه البرامج، فإذا أنتجوا من هذه البرامج عدلا وإحسانا استحقوا التشجيع، وليس من التشجيع البقاء الدائم على الكراسي، بل هو مقتضي للملل والقرف. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أوصى أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، قال فإن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد أخرج أحمد في المسند من حديث عامر الشعبي رضي الله عنه أن عمر كتب في وصيته أن لا تبقوا واليا على مصر أكثر من 1 سنة، وأمهلوا الأشعرية 4 سنين، الأشعرية أبا موسى 4 سنين. فعمر رضي الله عنه عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن العراق، ليس ذلك عن عجز ولا خيانة، فسعد تعلمون أنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو مجاب الدعاء، وهو من أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وستة الشورى. ولما جاء أهل العراق يشتكونه إلى عمر ذكروا أنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن بهم الصلاة، فدعاه عمر فسأله فقال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا وضل سعيد. ثم قال والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فقال ذلك الظن بك. عمر يعلم أنهم لا يستطيعون إثبات دعواهم على سعد، ولذلك دعا سعد على الرجل الذي تحمل كبر هذه الوشاية، دعا عليه أن يطيل الله عمره وأن يديم فقره وأن يسلط عليه الفتن، 3 دعوات. فتحققت فيه دعوة سعد، نسأل الله السلامة والعافية. لكن مع هذا عزل عمر سعد. كثير من الناس يقول لكن عمر بقي في الخلافة 10 سنين، جواب صحيح، لكن نحن لا نتكلم اليوم عن الخلافة، فليس للمسلمين اليوم خليفة حتى نقيسه بعمر بن الخطاب، إنما نتكلم عن رؤساء دول وهم بمثابة ولاة الأمصار كسعد على العراق وكعمر بن العاصي على مصر، وكمعاوية على الشام. وهؤلاء كلهم كان رئيسا لأكبر من الدول الحالية. معاوية كان يرأس الشام كله، فيه أربع دول: سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، كلها كانت دولة واحدة يرأسها معاوية بن أبي سفيان. وهكذا، فلذلك لا بد أن ندرك أن هذا العقد الاجتماعي ضروري لتداول السلمية على السلطة، وضروري للشعور بالمسؤولية، أن يشعر الراعي بأن لديه برنامجا يسعى لإكماله، فهو بمثابة الطالب الذي حدد له وقت الامتحان وبدأ الكتابة ويخاف أن تسحب الورقة من تحت يده قبل أن يكمل إجابة الأسئلة. هذا شأن الرؤساء الصادقين الذين يقدمون برامج دقيقة نافعة للناس، ويبادرون الموت لأدائها، ويبادرون انتهاء المدة لأدائها وتحقيقها والزيادة عليها. هؤلاء هم الناصحون المخلصون الذين يرغب الناس فيهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم خير أئمتكم من تصلون عليهم ويصلون عليكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم. والشرار أئمتكم الذين يلعنونكم وتلعنونهم، ويكرهونكم وتكرهونهم. فلذلك لا بد من إصلاح سياسي يقتضي تداولا سلميا على السلطة في كل البلاد الإسلامية، ولا بأس من استيراد الأفكار النافعة الأرضية في الأمور التي لا تخالف شرع الله. فنحن استوردنا فكرة الكهرباء وفكرة مسمع الصوت عندما احتجنا إليها من حضارات أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره في المدينة في داخل المسجد، فكانت تسمع خطبته من البلاط، والبلاط 500 متر من المنبر، أي نصف كيلو، هذا صوته هو، ليس له مكبر. وكان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. نحن اليوم لا نستطيع ذلك، فاحتجنا إلى هذه الوسائل، فلا بأس من استيرادها من أي حضارة أخرى. فقد استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، عندما قيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه في يده صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كان التداول السلمي على السلطة يمكن أن ينظم بالمشورة والشورى، وقد أمر الله بذلك، فقال: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. ووجدنا وسيلة لا تنافي ذلك، وهي إحصاء المستحقين للتصويت، ومعرفة من له حق التصويت من المواطنين، ثم بعد ذلك إتاحة صناديق الاقتراع يختارون فيها من ينوب عنهم ومن يتكلم باسمهم. فلا حرج في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يخرجوا له ليلة العقبة 12 نقيبا منهم. وكذلك فإنه قال كما في صحيح البخاري في قسمته لغنائم أوطاس، قال: إني لا أعرف من رضي منكم من لم يرضى، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. فالعرفاء هم الذين يخبرون عن حال الناس، وهم الذين يختارهم الناس ويقدمونهم لمصالحهم ورعاية حقوقهم. ولا بد أن يختارهم الناس اختيارا صحيحا. والحقوق المشتركة مثل خيرات البلد، سواء منها ما كان في البر وما كان في البحر، ما كان من النفط والغاز وما كان من الأسماك وما كان من الذهب والمعادن وغير ذلك، هذه خيرات مشتركة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، ليس حصرا، أي هذا الثلاثة يشترك بها الناس، لكن ما سوى ذلك أيضا فيه أمور مشتركة، وهي ما خلق الله للناس من الخيرات في الأمور العامة، خيرات البر والبحر. والإنسان يتصرف في ملكه، هذا المواطن سواء كان مسلما أو كافرا، صالحا أو طالحا، يتصرف في أملاكه الشخصية، ولا يعترض عليه أحد في التصرف فيها، فيبيع ويشتري ويعطي ويهب. لكن الملك المشترك كيف يتصرف الناس فيه؟ لا يمكن أن يتصرفوا فيه جميعا سواسية، فاحتاجوا إلى أن يختاروا نوابهم وممثليهم، وهم الذين يتصرفون باسمهم ويوافقون على التصرف باسمهم ويهوضون باسمهم ويراجعون كذلك هذه التنظيمات باسمهم. فهذه من مسائل الإصلاح التي لا بد منها. وقد ضايقنا وقت صلاة المغرب، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعرف أني لم أحط بما كنت أريد ولم أشفي غليلا ولم أرضي الحاضرين من مشايخي وأساتذتي بما قلت، فلديهم أكثر منهم، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.